يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة. سماحة الشيخ، في أول هذه الرسائل رسالة وردت، يقول فيها صاحبها: أقرضت شخصا 10,000 ريال وحال عليها الحول عنده، وأخرج هو زكاتها برضا منه ومن جيبه الخاص من غير شرط بيني وبينه، وأخبرني بذلك ورضيته، فهل تبرئ ذمتي بهذا الإخراج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإخراج الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نية من المخرج. فإذا أخرج الإنسان عن آخر زكاة ماله، سواء كان ذلك مال قرضا أو أمانة أو غير ذلك، فإن في صحة الإخراج خلاف بين العلماء، مبنيا على التصرف الفضولي، وهو تصرف الإنسان في مال غيره بغير إذنه. نعم. فمن أهل العلم من قال إن ذلك يجزي إذا أجازه المالك والمسؤول، ومنهم من قال لا يجزي، بل لا بد من نية مصاحبة للإخراج في مثل هذا. نعم. فالأظهر عند جمع من أهل العلم أنه لا يجزي، لأنه أخرجه من دون أن يشاور صاحب الزكاة، ومن دون أن يأخذ إذنه في ذلك، فأخرجه تبرعا من دون إذن. فالأحوط لهذا المخرج عنه أن يزكي ولا يكتفي بهذه الزكاة، وإن اكتفى بها أجزأت عند جمع من أهل العلم لأنه أجازها. نعم. وهو هنا يقول: وأخرج الزكاة برضا مني. هذا يعني برضا منه هو من المخرج، ولكنه رضي فيما بعد، كان رضا يعني جديد، هو نعم. سابق هو رضا جديد وإذن نعم. جديد. أحسنت. أما ذاك فقد أخذ المال من دون استئذان، كأنه قد رأى أن يمون عليه في هذا الشيء، وأن هذا إحسان سوف يوافق عليه، فلهذا لم يستأذنه. نعم. أو لعله خاف أن يمنعه من ذلك، وهو يحب أن يجازيه على إقراضه بالإحسان، لأن النبي عليه السلام قال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. نعم. فالحاصل أن الإجزاء قال به جمع من أهل العلم. نعم. بالإمضاء والإجازة. نعم. والقول الثاني أنه لا يجزي، لأن النية لم تصاحبه ذاك الوقت حين أخرج، ليس عنده نية، يعني ليس عنده إذن سابق. نعم. ليس عنده إذن سابق بنى عليه حتى يكون وكيلا. نعم. السؤال الثاني يتعلق بتغسيل المرأة. يقول فيها السائل: توفيت امرأة في مكان ليس فيه مغسلة ولا زوج لها، بل يوجد فيه ابنها، فهل يقوم ابنها بتغسيلها أم لا يقوم؟ الأرجح أنه لا يقوم، بل يتيمم، يعني يؤممها وليها، يعني ابنها يؤممها، يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهها وكفيها بنية غسل الجنابة، غسل الموت، ويكفي، لأن المرأة لا يغسلها إلا أحد شخصين، إما امرأة وإما الزوج والسيد الذي تباح له. نعم. أما في هذه الحال إذا يحضرها سوى ابنها أو أخيها أو عمها أو أجنبي، فإنها تيمم على الراجح. نعم. يعني يضرب التراب بيديه، يمسح بهما وجهها وكفيها بنية وصل التغسيل عن الموت. يعني التيمم هنا يشابه التيمم للصلاة. نعم، مثل الصلاة سوى. يعني لا يمسح مثلا على بقية جسمها، وجهها وكفيها، بس مثل الصلاة. أحسنتم. مثل الذي عليه جنابه ولا عنده ماء. نعم. هنا سؤال من السائل عين تاء سين، يقول: عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟ لا، إذا طلق الرجل امرأة حرمت على جميع ذريته من أولاده وأولاد بنيه وأولاد بناته، ولو لم يدخل، لأنها زوجة أبيهم وإن لم يدخل بها. نعم. لأن الله ما علق لهم بالدخول، قال سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فحرم نكاح الآباء زوجات الآباء مطلقة، والأب يدخل فيه أبوه القريب وجده وأبو أمه وآباء أمه، كل آباء. نعم. من جهة الأم ومن جهة الأب. نعم. زوجاتهم محرمة عليه وهو محرم لهم. لا تنكحوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها. نعم. وهذا محل إجماع عند أهل العلم، ليس في خلاف. عندنا أيضا سؤال لنفس السائل عين تاء سين، يقول: وهكذا العكس. الابن حلال الأبناء يحرمون على الآباء مطلقة ولو لم يدخل بها الابن. إذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها حرمت على آبائه وأجداده كلهم. نعم. لأن الله قال وحلائل أبنائكم الذين أصلابكم. نعم. ولم يقول إلا التي دخلتم منهن. السؤال الرابع يقول هل يجوز للرجل أن يقبل أخته أو بعض محارمه مثل تقبيله لزوجته مع أن هذا منتشر في بعض الجهات؟ يجوز الإنسان يقبل محارمه مثل أخته وعمته وخالته، لا حرج في ذلك. وثبت أن الصديق رضي الله عنه دخل على ابنته عائشة وقد كانت توعك أصابها بعض الحمى فقبلها مع خدها، فالتقبيل جائز لكن لا يكون مع الفم، الأولى أن لا يكون مع الفم، الفم يكون للزوجة أو السرية. أما تقبيل المحارم فالأولى والأحوط أن يكون مع الخد مع الأنف مع الرأس، هذا هو الأولى. نعم. لأنه أبعد عن الفتنة والشهوة. نعم. هذا السؤال يتعلق في الأكل في نهار رمضان، يقول هناك فلاح عنده عمال من جمهورية مصر العربية لكنهم لا يصلون ولا يصومون، وعندما أمرهم بالصلاة والصيام لم يستجيبوا له وطلبوا منه أن يقدم لهم الأكل في نهار رمضان وإلا سوف يتركون العمل، مدعين بأنهم غير مسلمين. وفعلا قدم لهم الأكل في رمضان بأكمله وهو أمي، مما يجعله في حرج من التأكد من حالهم كقراءة الديانة المكتوبة في الجواز وغير ذلك، فما رأيكم في هذا العمل راجيا أن ترشدونا ولأمثال هذا؟ أولا استخدام غير المسلمين للعمل غير مناسب ولا ينبغي استخدامهم. نعم. ينبغي عدم استخدام غير المسلمين لأن استخدام غير المسلمين قد يضر الإنسان في نفسه وفي عقيدته وفي أخلاقه، قد يضر ذريته وأهل بيته ولا سيما الخادمات والمربيات فإنهن ضررهن عظيم. فالواجب أن لا يستخدم للعمل أو للتربية في البيت والعمل في البيت إلا المسلمات فقط، وهكذا الرجال لا يستخدم إلا المسلمين لا غير المسلمين، لأنهم يضرون كثيرا ولأنهم على عقيدة وعلى أخلاق غير عقيدة المسلم وأخلاقه. فالواجب تجنب استخدامهم حذرا من شر التأسي بهم والاختلاط بهم. نعم. أيضا هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يبقى فيها إلا دين واحد، لا يبقى فيها دينان، وهؤلاء الخدام والعمال قد يمكثون فيها مدة طويلة بسبب العمل أو الرغبة في عملهم، فلا يجوز استخدام غير المسلمين لهذه الجزيرة العربية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وفي الوقت الآخر قال أخرجوا المشركين، وأوصى بهذا عند موته عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز المسلم أن يستخدم إلا المسلمين والمسلمات، أما غيرهم فلا لهذه الجزيرة. وقد بحث هذا مع دولة وفقها الله وقررت أن هذا سوف ينفذ إن شاء الله في عدم استخدام غير المسلمين إلا ما تدعو له الضرورة من طبيب أو مهندس تدعو له الضرورة. نعم. لأن الدولة قدرة للناس، فلهذا بحث أهل العلم مع دولة وفقها الله في هذا الشيء وقررت أن هذا الشيء إن شاء الله سوف يعني ينتهى منه ولا يستخدم إلا من تدعو له الضرورة. فالرعية من باب أولى، الرعية من باب أولى ألا تستخدم إلا المسلم والمسلمة فقط. نعم. وليس لها أن تستخدم غير المسلمين أبدا. نعم. لعظم الضرر في ذلك، ولأن هذه الجزيرة مثل ما سمعت سابقا لا ينبغي أن يستخدم لها إلا المسلم. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج أهل الشيخ منها واليهود والنصارى وألا يبقى فيها إلا دين واحد، لأنها مهد الإسلام، ولأن المسلمين يعلقون بها بعد الله آمالهم ويقتدون بها، فإذا استخدمت غير المسلمين صارت مفتاحا للغير في استخدام غير المسلم وفي منسمه وفي اختلاط منه، وهذا يضر الجميع جدا. نعم. لكن هو في نفسه حرج من إطعامهم في شهر رمضان ويريد أن يعرف هل هو آثم أو أما لم تقديم الطعام لهم فلا يجوز تقديم الطعام لهم. نعم. إذا كانوا غير مسلمين وأرادوا تقديم الطعام لهم في رمضان فلا، لا يعينهم على هذا الشيء، وإن كانوا كفار لو صاموا ما صح من الصوم، لكنهم مخاطبون بفروع الشريعة. نعم. فإذا كانوا مخاطبين لم يجب أن يعانوا على ما يخالف الشريعة. نعم. بل ينصحون ويوجهون لعلهم يسلمون، يدعون إلى الإسلام ويوجهون إلى الخير لعلهم يسلمون فيحصل لهم مثل أجورهم. نعم. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أبوا فهم يصنعون لأنفسهم، يصنعون طعامهم لأنفسهم، وهم الذين يعني يقومون بما بحاجاتهم في هذا الباب، لعلهم يعني يتأثرون بهذا الشيء فيسلمون، وإلا فتلغى عقودهم، ويأتي الله بأفضل منهم. لا يتسهل معهم حتى ولو يعني صمموا على ترك العمل، فالحمد لله يتركون العمل ويأتي الله بخير منهم إن شاء الله. ولا ينبغي أبدا أن يساعدهم على هذا الشيء. نعم. لا ينبغي يساعدهم على الأكل والشرب في رمضان. نعم. سواء كانوا كفارا أو فساقا. نعم. من فساق المسلمين الذين لا يصومون، فلا يساعدوا على ما حرم الله، لا كافرا ولا فاسقا، لا يساعدهم. أحسنتم. هنا السؤال، يعني في إمكانهم يعملون لأنفسهم. نعم. يشتروا لأنفسهم حاجاتهم، يطبخون حاجاتهم. نعم. لكنه لا يساعدهم هو بنفسه. نعم. السؤال السابع، والأخ يعني الحقيقة شغل جزءا كبيرا من الحلقة، لكن لا نريد أن نهمل شيئا من أسئلته. يقول: استدان رجل من رجل مبلغا من الفرنسي والعربي فضة، وأراد أن يسدد ما عليه في هذه الأيام، فهل يجوز له أن يسددها ورقا حسب سعرها في السوق أم لا؟ أفتونا أجركم الله، ونريد الإجابة بالتفصيل حول هذه المسألة. إذا كان على إنسان لآخر فرنسا أو فرنسا أو فضة من عملات أخرى، فلا مانع يسدد ذلك ويقضي ذلك من العملة الورقية، لأن العملة الورقية جنس مستقل وذاك جنس مستقل. نعم. هذه من الورق وذاك من الفضة، فلا منافاة، لكن يكون يدا بيد، يعطيه حاجته بسعر السوق يدا بيد عن فرنسا وعن الدرهم الفضي السابع الآخر. نعم. يعني ينظر في قيمتها في الأسواق فيعطيه ما يقابل ذلك يدا بيد، لا لا لا تأجيلا، بل يدا بيد. وإن أعطاه شيئا آخر من باب الحيطة ومن باب الخروج من خلاف من لا يرى ذلك، مثل يعطيه عن ذلك سكر أو قهوة أو هيل أو خام أو أواني أو شيء، هذا حسن. نعم. يعني بالسعر. نعم. لكن الأرجح عندنا والأظهر أنه لا حرج في أن يعوضه عن ذلك من العملة الورقية بالسعر حسب السوق. نعم. هذه رسالة أو ثلاث رسائل، وقد وافق أيضا السائل عين تاسيم مع الأخوين محمد عقلان من الرياض وعبد علي من الخبر. يقول: تقول الرسالة: هناك امرأة طلبت من رئيس كتابة العدل أن يسجل لها وكالة لأخيها من أبيها ليتولى عقد زواج لها على الزوج الذي ترضاه، مع أنها تركت أبناءها وهم الأقربون للولاية، وليس فيهم نقص، ومن بعدهم أخ شقيق، وفعلا أخرج الصك من كتابة العدل حسب رغبتها، ثم اتصلت هي والوكيل والزوج بإمام مسجد وليس موظفا وظيفة رسمية، فتم العقد والزواج بهذه الصفة، فما رأيكم في من كتب هذه الوكالة ومن عمل بها وأيضا من وقوع الزواج؟ أفتونا مشكورين، جزاكم الله خيرا. أولا الواجب أن يتولى النكاح الأقرب فالأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء. نعم. يتولاه الأقرب فالأقرب، فالأقرب الأب، ثم يليه الجد، ثم الأبناء، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم من دونهم كمن الأخ الشقيق ومن الأخ لأب والعم الشقيق والعم كالمواريث. نعم. هذا هو الأرجح، لأن هذه قرابة يترتب عليها حنو على المرأة وحرص على ما ينفعها، فكان الأقرب فالأقرب أولى. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، كل ما كان الولي أقرب صار أكثر عناية بها وحرصا على مصلحتها. نعم. فلا ينبغي لها ولا لغيرها أن يعمل خلاف ذلك، فتكتب الوكالة باسم الأبعد ويترك الأقرب. نعم. مثل هذه التي كتبت الولاية لأخيها وموجود لها أبناء، والأبناء مقدمون على الراجح على الإخوة، لكن إذا تم العقد بذلك فينبغي فسخ، ينبغي أن يجدد العقد بالولي الأقرب حتى يأخذ بخلاف العلماء. بعض أهل العلم يرى أن جميع الأقارب العصبة يكون سواء كان أخ أو ابن أو عم، ولكن الأولى والذي ينبغي هو تقديم الأقرب فالأقرب. نعم. فالتي عقد لها أخوها لأبيها مع وجود أبنائها ينبغي أن يجدد عقدها بنفس ابنها أو وكيل ابنها، إلا إذا كان ابنها وقد وافق على توكيل الأخ الأب فلا بأس، إذا وافق الأقرب على توكيل أبعد فلا حرج. إذا قال يعني أبعد يعني نوكل، إذا قال الأقرب نوكل الأبعد يعني وكل ابنها أخاها فلا بأس. نعم. أما إذا كان بغير إذنهم وبغير موافقتهم فلا. نعم. لا بد من يكون الأقرب هو الذي يتولى عقد النكاح، وإذا تم العقد بولاية غير الأقرب ينبغي أن يجدد بولاية الأقرب خروجا من خلاف العلماء واحتياطا للفروج، لأن الفروج أمرها عظيم، الفروج لها شأن. نعم. فينبغي أن يحتاط لها في كل شيء، ومن ذلك أن يكون العقد من الأقرب لا من الأبعد. نعم. إذا تولاه الأبعد ينبغي يجدد من الأقرب حتى تكون المرأة حلا للزوج لا فيه ليس فيه شبهة. نعم. نعم. أحسنتم. له أسئلة كثيرة كما سبق وأن قل سماحة الشيخ، نختتم رسالته في هذه المرة بسؤاله عن أولئك الذين يجهرون بالبسملة، هل في هذا محذور؟ لا بأس من الجهر بالبسملة، ولكن السر بها أفضل. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بالبسملة، وهكذا كان الصديق وعمر وعثمان يسرون بها، فهذا هو الأفضل. وإذا جهر بها بعض الأحيان فقد فعل هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم، وروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحبوب هو السر عنه عليه الصلاة والسلام، المحبوب عنه أنه كان يسر بها، كما قال أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فمن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس، لكن أولى والأفضل أن يسر بها في الغالب اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأسيا بالسلف الصالح رضي الله عنهم، وأخذا بالأحوط والأفضل. لكن لو صلى خلف إمام يجهر بالبسملة لا حرج. بارك الله.